استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، وكنا قد شرعنا الأسبوع الماضي في الكلام على قوله فائدة، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، ثم قال وأفرد الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة هداه الله سبحانه وتعالى سبل رضاه الموصل إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. وتكلمنا الأسبوع الماضي عن مراتب الجهاد، وفي مقدمتها جهاد النفس، والليلة بإذن الله تبارك وتعالى يدور كلامنا على جهاد الهوى وجهاد الشيطان. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. جهاد الهوى، ما هو الهوى؟ الهوى هو ميل الطبع إلى ما يلائمه، ميل الطبع إلى ما يلائمه، وهذا خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان لضرورة بقائه. يعني الإنسان لولا أنه يميل إلى الأكل والشرب والنكاح وغير ذلك مما هو من ضرورة بقائه لفني الجنس الإنساني. أنت تميل إلى هذه الأشياء وبها يحفظ الله تبارك وتعالى حياتك، وبها يبقى جنس الإنسان. إذا مال الرجل المرأة والمرأة مالت إلى الرجل، هذا هوى. إلى هذا الحد الهوى لا يذم، ولكن الهوى المذموم هو الذي يخرج بصاحبه عن حد الاعتدال إلى الجور، ويخرج به عن حال الحق إلى الباطل. هذا هو الهوى المذموم، هوى ليس فيه قصد وليس فيه عدل، وإنما هو هوى بصاحبه إلى الباطل، والباطل كله في النار. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الهوى إلها يعبد من دونه، فقال جل وعلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت، يعني تعجب، وحق لك أن تتعجب من هذا الشخص الذي لا يهوى إلى شيء إلا ركبه، فالحلال ما يهوى والحرام ما لا يهوى، فهو لا يحل ما أحل الله ولا يحرم ما حرم الله، ولا يبغض ما أبغضه الله ولا يحب ما أحبه الله. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض بهواه، وإن أعطى أعطى بهواه، وإن منع كذلك منع بهواه، فحق أن يسمى هذا إلها من دون الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والهوى لم يذكر في كتاب الله عز وجل إلا وأريد به الهوى المذموم في 30 موضعا من كتاب الله عز وجل. الهوى المذكور هو الهوى المذموم، وأما الهوى الذي هو ميل الطبع إلى ما يلائمه فهذا لا يذم، وهو المقصود بقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا أنه يسارع في هواك، أي فيما تحب. الهوى المذموم ذمه الله تبارك وتعالى لما يترتب عليه من الآثار العظيمة التي تودي بصاحبها إلى نار جهنم أعاذنا الله وإياه. فجميع المعاصي أصلها اتباع الهوى، جميع المعاصي أصلها اتباع الهوى. وعلى هذا فاتباع الهوى الذي ذمه الله تبارك وتعالى هو ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي الله. فجميع المعاصي أصلها تقديم هوى النفس على محبة الله وعلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني إن لم يستجب لك المشركون، وإن لم يستجب لك كذلك العصاة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالذي يمنعهم من الاستجابة لله عز وجل والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الهوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الهوى ما دخل في شيء إلا أفسده. الهوى ما دخل في شيء إلا أفسده، فإذا وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة، وإن وقع في الزهد أخرجه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإذا وقع في الحكم أخرجه إلى الظلم وصده عن الحق، وإذا وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإذا وقع في الولاية أخرج صاحبها إلى خيانة الله والمسلمين، حيث يولي بهواه ويعزل بهواه، وإذا وقع في العبادة خرجت عن كونها طاعة وقربة، فما دخل الهوى في شيء إلا أفسده. الهوى لا يدخل في شيء إلا أفسده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله عز وجل الآن يأمر داود عليه الصلاة والسلام بالعدل وينهاه عن الظلم والجور، وجاء ذلك في صورة النهي عن اتباع الهوى، وبين سبحانه وتعالى أن اتباع الهوى يضل الإنسان عن سبيل الله، وسبيل الله هو صراط المستقيم الموصل إلى مرضاته وجنات النعيم. والذي يضل عن سبيل الله ليس له سبيل إلا السبيل الموصلة إلى جهنم أعاذنا الله وإياه. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من اتباع الهوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من اتباع الهوى، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في السنن: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من اتباع الهوى. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع الهوى من المهلكات، إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 منجيات و3 كفارات و3 مهلكات، ثم ذكر في المهلكات قال: وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. فالهوى المتبع يهلك صاحبه، الهوى المتبع يطبع على قلب الإنسان فلا ينفذ إليه الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال السعدي رحمه الله: طبع الله على قلوبهم باتباعهم أهواءهم. فاتباع الهوى يطبع على قلب الإنسان، وإذا طبع على قلبه لا ينفذ إليه الحق، كما في حديث حذيفة المشهور: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. القلب بقى الأسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيه؟ ما أشرب من هواه. يبقى المنكر هو ما أنكره قلبه، والمعروف هو ما عرفه قلبه، لا يتبع الشرع وإنما يتبع هوى نفسه. ثم إن اتباع الهوى هو حضار جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ولذلك كان جهاد الهوى مفتاح الجنة، كما قال سهل بن عبد الله التستري: مفتاح الجنة مخالفة الهوى، تريد أن تدخل الجنة خالف هواك. قال الله تبارك وتعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمفتاح الجنة أن تخالف هواك، اجعل الحاكم على عملك وقولك هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإياك أن تتبع شخصا لا يحكم الكتاب والسنة، وإياك أن تقلد عبدا غفل عن ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: نهى الله عز وجل عن اتباع الغافل عن الذكر المحكم لهواه. فإذا أردت أن تقلد رجلا فانظر هل هو ممن يغلب عليه تحكيم الكتاب وهو ذاكر لله عز وجل، أم الغالب عليه تحكيم الهوى وهو غافل عن الله عز وجل. فإن كان من الصنف الأول فهذا هو الذي يتبع، وأما الثاني فإياك أن تتبعه، لأن أمره صار فرطا. إذا كان أمره هو فرط فكيف بأمر من اتبعه؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مجاهدة الهوى كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعزيمة حر يغار لنفسه. يعني لابد أن الإنسان يكون عنده عزيمة على مخالفة هواه. ليس كل ما يهوى الإنسان يميل إليه ويفعله، بل لابد من مجاهدة هواه، وإنما ذلك بالعزيمة والمجاهدة. يقول جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة، يعني إذا عرضت لك المعصية وملت إليها ووجدت لذة في إتيانها فلا بد وأنت في هذه اللحظة أن تصبر نفسك عن هذه المعصية وتتجرع تلك المشقة وتلك المرارة في هذه الساعة. فإذا فعلت استحالت هذه المرارة حلاوة بإذن الله تبارك وتعالى. وكما يقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله إن الإنسان إذا ألف المعصية وأراد أن يتخلص منها فلا بد أن يجد في أول الأمر مشقة، إن شيء تعود عليه، ولكنه إذا صبر نفسه استحالت هذه المشقة لذة، يتلذذ إن هو يخالف هواه. لما يكون بينظر إلى صور النساء ولا يغض طرفه بل يرى في ذلك متعة، فإذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة ورأى ما كان يراه وغض بصره يجد مشقة في الأول، لكن عندما يصبر نفسه وتمر هذه اللحظة التي زين فيها الشيطان له هذه الصورة يفرح بأنه انتصر على نفسه وانتصر على شيطانه. كذلك ملاحظته حسن موقع العاقبة والشقاء بتلك الجريمة، يعني يذكر نفسه بأنه إذا ارتكب هذه المعصية ما مآله، وإذا نهى نفسه ما هي عاقبته. لا شك أن العاقبة محمودة، وأنه إذا ارتكب هذه المعصية كانت عاقبته وخيمة، لأنه سلك طريق الشيطان وألقى بنفسه في جهنم أعاذنا الله وإياكم. كذلك قال فرحه بغلبة عدوه، سلم يغلب عدوه يفرح، وأنت الآن تغلبت على هواك، وهواك هذا من أعدائك، فأعداء الإنسان نفسه وهواه والشيطان والدنيا كل هذه أعداء للإنسان، فمتى تغلب الإنسان على عدوه فرح بذلك. ويقول إمام ابن الجوزي رحمه الله مجاهدة الهوى بالعزم القوي في هجران ما يؤذي والتدرج في ترك ما لا يؤمن أذى. قال وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة يهونها سبعة أشياء. الأول التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى وإنما خلق للنظر في العواقب والعمل الآجل. إنسان ما خلق للهوى وإنما خلقه الله عز وجل لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق للتفكر والتدبر والنظر في عواقب الأمور والعمل لدار الخلود. ثانيا التفكر في عواقب الهوى، فكم فوت من فضيلة وأوقع في رذيلة. إنسان عندما يقع في المعصية كم فاته من فضيلة تركها في هذه اللحظة وقد أوقعه هواه في رذيلة. أن يتصور العاقل انقضاء غرضه من هواه، ثم يتصور الأذى الحاصل عقيب اللذة. تصور الإنسان العاقل إذا انقضى غرضه الآن من هذه المعصية، لذة طارئة ولذة سريعة الانقضاء، ولكن هذه اللذة تورث حسرة وندما يظل في قلب هذا العبد. كذلك أن يتصور ذلك في حق غيره، يقول لو أن أمام الآن إنسان يعصي الله عز وجل ويجاهر بالمعصية ووقع فيما وقعت أنا فيه الآن ورأيته، هل هذا الإنسان جدير بالاحترام أم أنه يسقط من نظري؟ فيتصور نفسه في هذا المقام، لو أن الله عز وجل كشف ستره ورآه غيره على ما هو عليه من العصيان بسبب اتباع الهوى، كم يكون قدره في قلوب الخلق وكم تكون منزلته عندهم. كذلك التدبر لما يحصل له من عز الغلبة إن ملك نفسه، وذل القهر إن غلبته نفسه. كذلك يتفكر في فائدة المخالفة للهوى من الأجر العظيم وسلامة النفس والعرض، ثم يعكس فيتفكر في نفسه لو وافق هواه. ولذلك سئل الحسن البصري أي الجهاد أفضل؟ قال جهادك هواك. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار، جهاد النفس والهوى. كيف تجاهد أنت عدوك البعيد وأنت لم تنتصر بعد على عدوك القريب؟ عدوك القريب نفسك وهواك وشيطانك الملازم لك، وأما عدوك البعيد أنت تذهب إليه لتجاهده، فكيف تنتصر عليه وأنت لم تنتصر بعد على عدوك القريب؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، ما هما؟ قال طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فينسي الآخرة، طول ما الإنسان عنده أمل أنه يعيش وأنه بكرة يصلح ما أفسد وأن الأيام جاية ولسه بدري، ينسى الآخرة لا يعمل الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذكروا هادم اللذات. ليه؟ لأنك إذا ذكرت الموت قرب البعيد وبعد القريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتباع الهوى وهي الخصلة الثانية، قال وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. لما يكون إنسان متبع الهوى مهما وعظته ومهما أتيت له بالبراهين والدلائل فإنه لا يتبع الحق، لأنه قدم هواه على اتباع الحق، واتباع الهوى ضد الحق. ولذلك أخوف ما يخاف على الإنسان هاتان الخصلتان، طول الأمل واتباع الهوى، طول الأمل واتباع الهوى. وأما قول الإمام القيم رحمه الله وجهاد الشيطان، معلوم أن الشيطان عدو الإنسان، والله تبارك وتعالى حذر العباد بأفصح عبارة وأحسن بيان، فقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو، مش عايز كلام، فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فبين سبحانه وتعالى أن الشيطان عدو الإنسان، ثم أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذه عدوا. ومعنى اتخاذه عدوا أنت إيه؟ تحاربه. والعدو تعمل معه إيه؟ تهادنه؟ لا، العدو تحاربه، بل تستفرغ الوسع في محاربته، لأن الشيطان أعد عدته ليضل الإنسان. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى إذن الشيطان أقسم لرب العزة جل وعلا بأن يضل الإنسان ويغويه، فلا بد للإنسان أن يعرف هذه العداوة ويبصر هذا الشيطان في كل لحظة أمامه. الشيطان كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين يصطاد الإنسان في 7 عقبات، لو ما جابوش في الأولى يجيبوا في الثانية، لو ما جابوش في الثانية في الثالثة، الثالثة الرابعة، وهكذا. عقبة الأولى عقبة الكفر بالله عز وجل وبدينه وباليوم الآخر، يأتيه الشيطان في هذه العقبة ويقول له ليس هناك أديان وليس هناك رسل وليس هناك يوم آخر. فإذا ظفر به في هذه العقبة ارتاح وجعله من جنده، خلاص قال لك أنا واحد بقى معايا في الجيش بتاعي. وهذه العقبة ظفر فيها الشيطان بأكثر بني آدم، عقبة إيه؟ الكفر. والدليل على كده أن يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى لآدم بعث أهل النار. بعث أهل النار كم يا رب؟ من كل 1999. يبقى معنى ذلك إن الشيطان ظفر بابن آدم في هذه العقبة ولم ينج منه إلا القليل، لم ينج منه إلا القليل. طيب الذي لم يظفر به الشيطان في هذه العقبة لا يأس الشيطان بل ينتقل إلى عقبة أخرى. أقول لك خلاص هو آمن بالله وآمن برسل الله وآمن بالكتب، خلاص أصطاده في عقبة البدعة، أخليه يبتدع في دين الله عز وجل، إما بدعة اعتقادية وإما بدعة تعبدية، وفي الغالب البدعتان مقترنتان في الغالب. يبقى الإنسان المبتدع عنده بدعة في التعبد وبدعة في العقيدة. طيب لو إجابة الإنسان ده وحكم الكتاب والسنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ماليش طاقة به، أما أشوف حاجة تانية، يوم يجيله في عقبة الكبائر، يجيله في عقبة إيه؟ الكبائر. وبعدين يجي يهون عليه هذه الكبيرة ويقول له العمر طويل فيها إيه لما تعصي وبعدين تتوب، أنت مش أفضل من آدم الذي عصى ثم تاب وتقبل الله عز وجل توبته ولا يزال به حتى يوقعه في الكبيرة. إن لم يستطع إيقاعه في الكبيرة ماذا يفعل؟ ينتقل إلى إيقاعه في الصغائر، يقول له ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. والشيطان حافظ أكثر منك، يقعد إيه حديث أنت سمعته مرة واحدة في حياتك عن تكفير الصغائر يفكرك به، يقول لك صح أنا سمعت قبل كده إن الواحد لما يتوضى الذنوب تنزل، وما يمشي خطوة المسجد الذنوب تقع، وما يسلم على واحد الله ده الواحد افعل بقى الصغائر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من محقرات الذنوب وقال إنها تهلك الإنسان، إذا أخذ بها الإنسان أهلكته ومثلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا واد وأرادوا أن ينضجوا خبزهم، أبقى عايزين نار، كل واحد روح جاب إيه حزمة عود من هنا وعود من هنا عشان يعملوا إيه، عشان يعملوا النار وينضجون خبزهم. وكذلك محقرات الذنوب متى يؤاخذ بها الإنسان إيه تهلكه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا لم يظفر به في الصغائر ينتقل به إلى التوسع في المباحات، توسع في المباحات، كل كتير، اشرب كتير، العب، البس، ضيع حياتك في إيه؟ في المباحات دي، والوقت اللي انت بتضيعه في المباحات ده انت ممكن تعمل فيه، ممكن تقلبه طاعة، لكن هو ايه يشغلك بالمباح والتوسع في المباحات، وبذلك يضيع على الإنسان الانتفاع بإيه بزمنه ووقته ورأس ماله الذي هو عمره. طيب إذا كان هذا الإنسان حريص على ذلك ولا يتوسع في المباحات، يجي له بقى إيه بالأعمال المفضولة المرجوحة. ها يعني أنت مثلا جالس في جلسة علم، واجب الوقت الآن أنت تعمل إيه، تسمع، يقوم أخذ جنب كده وجاب مصحف يقعد يقرأ، أو ما ده الشيطان بيضحك عليه، الشيطان إيه بيضحك عليه، أنت دلوقتي تسمع قوم ماسك الموبايل وعمال تدور فيه مش عارف على إيه، أنت بتدور حتى لو بتدور فيه دلوقتي على كلام ابن القيم على النت عشان تمشي معايا، إنما ده برضه بيضحك عليك الشيطان، أنت لما عمال تدور ما سمعتش، وممكن أنت ما تسمع الكلام ينفذ إلى قلبك أكثر من أنت تقرأه. وهكذا يأتيك الشيطان ويفضل عملا في نظرك على عمل آخر وأفضل عند الله. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه أي الأعمال أفضل، ما كانواش يسألوا إيه العمل وخلاص، لا، يقولوا أي الأعمال أفضل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عايزين إيه ينشغلوا بأفضل الأعمال، ينشغلوا إيه بأفضل الأعمال. تيجي بعض الصلاة وتجلس أفضل حاجة تعملها أنت تسبح وتحمد وكذا وكذا، يوم واحد أخذ بعضه قايم عشان يقعد على الكرسي اللي ورا ولك أروح أسبح هناك، أول ما يروح إلى عم فلان قاعد، زيك عم فلان، لا أخبار، لا، خلاص نسى التسبيح وانتهى الموضوع، لا في تسبيح ولا حاجة. يقول لك طيب نقول الأذكار، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يوم واحد تاني دخل له، شفت اللي حصل امبارح، مش عارف، شيطان يأتي الإنسان من هذه الأبواب. طب إذا فشل بقى الشيطان بقى في ست عقبات دول يعمل إيه بقى، يسلط عليه جنوده من الجن والإنس يؤذونه، يجيب بقى سرايا من الجن سرايا من الإنس تسلطوا بقى على هذا بقى الإنسان، ولو كان أحد نجا من هذه العقبة لنجا من الأنبياء، مش حد ينجو من هذه العقبة من التسلط بالأذى على المؤمنين، دي عقبات وضعها الشيطان للإنسان، وضعها الشيطان للإنسان حتى يظهر به في عقبة من هذه العقبات ويجعله يتأخر عن السير في طريقه إلى الله عز وجل أو يمنعه من السير كلية. الشيطان له بقى مداخل كثيرة جدا جدا، إنه ممكن يزين لك السوء، أفمن زين له إيه سوء عمله، يجي لك العمل السيء ويزينه لك خلوه لك أحسن الأعمال، يخش لك من إيه من الخوف، يخوفك في جهة المال، يقول لك أنت لو تصدقت وطلعت زكاة مالك هيخلص، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يخوفك من ملاقاة العدو، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أراد أنه هو يسلم، قال له تسلم وتترك دينك ودين آبائك ازاي، فاسلم، قال لا برضه ما سيبوش، فقعد له على طريق الهجرة، قال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما المهاجر كالفرس في الطول، يعني كأنه مربوط بحبل مش بلده مش عارف يعمل حاجة، فعصاه وهاجر. وهكذا كل ما ابن آدم المؤمن ده يجي يعمل حاجة يخوف الشيطان اللي بعده، يقول له هتجاهد، طيب ستقتل ويقسم المال وتنكح المرأة، طب انت تموت وبعدين تسيب مرأتك لمين وتسيب عيالك لمين، فعصاه فجاهد. وهكذا فيأتي الشيطان يخوف ابن آدم أو يخوف المؤمن من هذه الأمور. طيب الأذان قلنا من مداخل الشيطان الإنسان مدخل الخوف، يخوفه من الفقر، يخوفه من الموت، كذلك الخوف على الجاه فيمنعه من اتباع الحق، لأنه لو اتبع الحق ذهب جاهه وسقطت منزلته فيظل على ما هو عليه من الباطل، وهذا حال صناديق قريش. كذلك من مداخله مدخل الغضب، الغضب مدخل من مداخل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمن سأله الوصية لا تغضب، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب مطلقا، لأن الغضب شيء جبل في الإنسان، وإنما نهاه عن التمادي في الغضب وعما يجره الغضب من معاص أخرى. كذلك من مداخله الأماني الكاذبة وظن السوء والاستهزاء والغيبة والنميمة وغير ذلك. بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله في غير هذا الموضع مراتب جهاد الشيطان، قال مراتب جهاد الشيطان مرتبتان: الأولى جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة له في الدين. يبقى أول حاجة الشيطان يخش لك من بابين رئيسيين، باب الأول باب إيه؟ الشبهات، حتى يقدح في عقيدتك ويقدح في دينك ويشككك في دين الله عز وجل، فتجاهده من هذا الباب. وهذا طريقه بالعلم، العلم من أعظم الأسلحة التي يجاهد بها العدو في هذا الباب. هذه الشبهات الوساوس إنما يلقيها الشيطان في القلوب الخاوية الفارغة من العلم، وأما أهل العلم فهم شوكة في حلق الشيطان، لأنهم يدفعون هذه الوساوس ويفندون هذه الشبهات. استعان بالله عز وجل والدعاء ومجالسة أهل العلم ومصاحبة أهل الصلاح، كل هذا يدفع الله سبحانه وتعالى به هذه الشبهات التي يلقيها الشيطان إلى الإنسان. والثانية مجاهدته على دفع ما يلقيه إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، وهذا إنما يكون بإيه؟ بالطاعة والعبادة. يبقى أنت لابد أن تمشي في خطين متوازيين: علم وعبادة. علم لوحده ما يكفيش، عبادة لوحدها ما تكفيش، زيادة الإيمان بهذين الأمرين بالعلم والعبادة. طيب لا علم ولا عبادة، اعرف أنك ستكون أسيرا للشيطان، يدخل عليك من باب الشبهات أو من باب الشهوات أو يدخل عليك منهما جميعا. طب إذا تغلب الإنسان على الشيطان وجاهده بهاتين المرتبتين، المرتبة الأولى جهاده فيما يلقيه إليه من الشبهات القادحة في الدين اطمأن الإنسان إلى إيه؟ إلى ما هو عليه من الحق. هذا الاطمئنان هو اليقين. طيب، والأمر الثاني جهاده بما ينقي إلى الإنسان من تزيين الشهوات والإرادات الفاسدة. الإنسان يصبر نفسه على إيه؟ على طاعة الله عز وجل، ويصبر نفسه عن معصية الله عز وجل، فينتصر عليه بإيه؟ بالصبر. وبالصبر واليقين تكون الإمامة بالدين. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيه؟ يوقنون. ونكتفي بهذا القدر.